الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء عند رؤية باكورة الثمر، والمقصود بباكورة الثمر يعني أوائل الثمر. وأورد فيه المؤلف حديثا واحدا، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعا لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قوله: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالناس هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا رأوا أول الثمرة، والذي يسمى الباكورة والأنموذج أوائل الثمر، والمقصود بالثمر عندهم هو ثمر النخيل، لأنه ليس لهم ثمر في الأصل غير هذا، وأوله حينما يحصل له اللون، وذلك مؤذن بارتفاع العاهة بإذن الله عز وجل، فهو بدو الصلاح الذي يجوز معه البيع ويمكن الانتفاع بالأكل، وهذه حال يحصل معها أيضا الخرص لهذا الثمر من أجل أن أهله يأكلون منه ما شاءوا ويهدون ما شاءوا، إذا عرف خرصه وما يجب فيه من الزكاة بعد ذلك. فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يأتونه بهذا الثمر في مبدئه. لماذا يأتونه بهذا الثمر عليه الصلاة والسلام؟ عبارات أهل العلم اختلفت في ذلك، في هذا التعليل. فمنهم من يقول: من أجل دعائه صلى الله عليه وسلم، الدعاء بالبركة، فيدعو لهذا الثمر فيحصل به البركة ويكثر وينمو ولا يعرض له ما يفسده أو يضعفه من الآفات. وبعض أهل العلم يقول: يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إعلامه ببدو صلاح الثمار، من أجل أن يرسل الخارصين يخرصون هذا كم يبلغ ليستحلوا أكلها وبيعها والتصرف فيها، أو ليعلموه أن الصلاح قد بدأ، من أجل أن يحل لهم بيعها عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه كما هو معلوم. ويحتمل أن يكون ذلك، أن يقصد بذلك إهداء النبي صلى الله عليه وسلم باكورة الثمر، لأن ذلك مما يستلطف ويستملح وتتطلع إليه النفوس، فهو من الأشياء التي تكون من قبيل الطرائف، لأنه ليس بمبثوث في الناس ولا عهد لهم به في هذا العام. فيحتمل أن يكون ذلك من أهل العلم من حمله على هذه المعاني. والحافظ بن عبد البر رحمه الله قال: يحتمل أنهم جاءوا به من أجل أن يدعوا له ولهم بالبركة، أو أنه من أجل الإهداء، هذا يحتمل. وعلى كل حال مثل هذا يمكن أن يراد به جميع هذه المطالب، جاءوا به يهدونه لمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الأشياء التي تستملح وتهفو إليها النفوس. وكذلك أيضا يدعو لهم عليه الصلاة والسلام ويرسل الخارصين ويأذن لهم ببيعه عليه الصلاة والسلام، بالبيع، بيع ثمر النخيل. يعني قد يأتي التاجر ويشتري ثمر هذه المزرعة، متى يجوز ذلك؟ إذا بدأ الصلاح. لأن بدو الصلاح مؤذن بإذن الله عز وجل بارتفاع العاهة، لأن الثمر يعرض له ما يعرض من العاهات والآفات، فيذهب مال المشتري ويذهب الثمر. فهنا في ذلك حقوق لله تبارك وتعالى من الزكاة، وحقوق للناس فيما يتعلق بالبيع ونحو هذا، حقوق لهم أيضا فيما يتعلق بالأكل، فيأتون بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين معلنين بدو الصلاح، مستأذنين مهدين، وكذلك أيضا طالبين للدعاء. فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا. وهذا يشعر بأن العلة من المجيء به، أو أن هذا من المقاصد الأصلية لهم، أنهم يأتون بباكورة الثمر من أجل أن يدعوا لهم، فهم يلتمسون دعاءه عليه الصلاة والسلام. فكان يدعو، قد عرفوا ذلك من عادته عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في ثمرنا. وهذه البركة يمكن أن تحمل على البركة الحسية، وكذلك أيضا البركة المعنوية، وهذه البركة تكون بالنماء والزيادة والنفع والبقاء، كل هذه المعاني داخلة في البركة، فيكون نافعا ويكون القليل منه كثيرا، يجزي عن الكثير من غيره إذا بورك فيه، وإن لم يبارك بالشيء فإنه يضمحل ويتلاشى ولو كثر عدده، لربما يأكل الإنسان من هذا الثمر الكثير ولا يشبع، ولربما يأكل الثمرة الواحدة وتكفيه. وقال: وبارك لنا في مدينتنا، يعني المدينة النبوية وهي طيبة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بارك لنا فيها. في ماذا؟ في ذاتها، من جهة ما يحصل من ناحية سعتها ذات المدينة، وكذلك أيضا سعة أهلها، وغير ذلك مما يدخل في هذا المعنى، بركات التي تحصل في المدينة، بارك لنا في مدينتنا. فقد اتسع فيها العمران جدا، وكثر الوافدون عليها، ووسع مسجده صلى الله عليه وسلم، وكثر أيضا ما بأيدي الناس، حيث صار يجبى إليها كنوز كسرى وقيصر كما هو معلوم، وكان ذلك يبسط في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكنوز الأحمر والأصفر من بيت المال لكسرى وكذلك مال قيصر، يأتون به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوضع عليه غطاء أو نحو ذلك، ثم يقسم بين الناس. وهكذا عد من الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله عز وجل في عهد عمر فقط أنها بلغت إلى 40,000 فرس، عدد غير قليل، والمدينة تعتبر صغيرة، إلى 40,000 فرس. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج لغزوة بدر لم يكن معهم إلا سوى فرسين فقط، فوصلت في عهد عمر إلى 40,000. فالدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، يشمل هذا الدعاء فيما يتعلق بالأمور الحسية والمعنوية، ما يجده الإنسان من الانشراح واتساع الصدر، وما يحصل له من مناسبة وملائمة سكناها، وكذلك أيضا المنافع الأخروية. فإن المدينة من سكنها وصبر على لأوائها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له شفيعا يوم القيامة، وكذلك من يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلاة في مسجده بألف صلاة. وفي المدينة حرم كما هو معلوم، كما في مكة حرم، إلا أنه يختلف حرم مكة عن حرم المدينة من وجوه معروفة عند أهل العلم. قال: وبارك لنا في صاعنا. الصاع هو مكيال معروف يبلغ 4 أمداد، والمد ما يكون بمجموع الكفين اليدين المعتدلتين، هذا يقال له المد. وبارك لنا في صاعنا ومدنا. فالبركة كما سبق هي النماء والزيادة والثبات في الخير ونحو ذلك. هذا الدعاء أيضا للصاع والمد يحتمل أن تكون هذه البركة بركة دينية وما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تبارك وتعالى في الزكاة والكفارة، فتكون بمعنى الثبات والبقاء لها كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها، أن يكون المقصود بذلك المقادير الشرعية الواجبة في أموال الناس، وهذا لا يحصل إلا بحصول الغنى لهم. كذلك يحتمل أن تكون هذه البركة من قبيل البركة الدنيوية من جهة تكثير الكيل والقدرة بهذه الأكيال حتى يكفي منها ما لا يكفي من غيره في غير المدينة، يعني يبارك فيها وتعظم بركة هذه الأكيال. ويحتمل أن ترجع هذه البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها وإلى كثرة ما يكال، يعني كأنه يدعو لهم بالتجارة والغنى واتساع العيش فيأكلون كثيرا. بارك لنا في صاعنا ومدنا، يعني أنهم يكونوا أهل حركة اقتصادية ونماء في التجارة فيكثرون من الكيل في هذه المكاييل بيعا وشراء. ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته، يعني ليست المسألة مسألة بيع لكنهم يكيلون كثيرا لوفور المكيلات لوفور الطعام عندهم، يعني ليست بقفر وليست بيوتهم خاوية ومكاييلهم معطلة، بل يكيلون ويكثر الخير في أيديهم وذلك يرجع إلى اتساع العيش. وقد جوبي إليها ما في غيرها من البلاد، فهذه قد لا تزرع في المدينة هذه الأشياء التي تكال مثلا، وقد تجبى إليها فقد جوبي إليها من بلاد الخصب في الشام وفي مصر وفي العراق حتى اتسع عيشهم وزادت مكاييلهم أيضا، زاد نفس المكيال مقدار المكيال، مكيال أهل المدينة صار مكيالا، صار على سبيل المثال صار ذلك هاشميا، ويعني زيادة على مد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو بقدر مرة ونصف، فهذا يدل على اتساع العيش، كل ذلك إجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بالدعاء دعائه صلى الله عليه وسلم أن يبارك في الصاع وفي المد أن المقصود بذلك هو ما يوضع فيهما، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، بحيث إن هذا المكيل، لأن ليس المقصود الدعاء لنفس الصاع أو نفس المد، فإن ذلك لا ينتفع الناس به من جهة الأكل أو الشرب أو نحو ذلك، إنما الذي يحصل به الانتفاع هو ما يكال به، فيكون الدعاء هنا لما يكال بالصاع والمد، فيكون ذلك مباركا، فالقليل منه يكفي عن كثير مما يكون في غير المدينة، فهذا يصح في لغة العرب. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المراد به صرف الدعاء بالبركة إلى ما يكال بالمكيال والصاع والمد من كل ما يكال، يقول هذا من فصيح كلام العرب، وأن يسمى الشيء باسم ما قرب منه، هذا اللي يسمونه عند أهل المجاز، يقولون تسمية الحال باسم المحل، المحل هو المكيال الصاع، فيقال لما يوضع فيه يقال له صاع، اللهم بارك لنا في صاعنا، والمقصود ما يوضع في الصاع من الطعام وكذلك أيضا المد. يقول ولو لم تكن البركة في كل ما يكال وكانت في المكيال لم تكن في ذلك منفعة ولا فائدة، بل لرفعت البركة من المكال فكانت في المكيال كانت مصيبة، وهذا محال في معنى الحديث. هذا حاصل كلام ابن عبد البر. وذكر أيضا أن الاحتمال في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا، قال يحتمل أن يكون المقصود الدعاء لنفسه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فتصيب هذه الدعوة من كان في عصره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أن ذلك على عمومه وإطلاقه، أن ذلك باق في المدينة إلى يوم القيامة، فإن دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة قد بقي، وارزق أهله من الثمرات، وقال يجبى إليه ثمرات كل شيء، ممتنا على أهله على أهل الحرم، فهذا بقي بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبعد هاجر وإسماعيل كما هو معلوم، فصار يجبى إليه ثمرات الدنيا. قال اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، لاحظ هنا لم يذكر الرسالة، بعض أهل العلم قال باعتبار أن النبوة تكون بوحي الله عز وجل له فهذا يتعلق بالله، والرسالة تتعلق بالخلق بإرساله إليهم، فذكر ما يتصل بالله تبارك وتعالى، وعلى كل حال الله أعلم بذلك. قال وإني عبدك ونبيك، هنا يتوسل إلى ربه تبارك وتعالى بذلك بنعمته عليه بالنبوة، والله تبارك وتعالى قال عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، محبة عالية، فهذه كانت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم كانت أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنه دعاك لمكة، دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، وقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله، والمعنى الضعف، ضعف ما دعا به لمكة. وهذا الدعاء يمكن أن يكون في أمور دنيوية في الرزق والسعة وما إلى ذلك، أو في أمور أخروية من تكثير أو تعظيم الحسنات ونحو ذلك، وهذا كله على كل حال متحقق فيه، فإن الحسنة تعظم بحسب متعلقها من المكان كما هو معلوم، وكذلك أيضا ما يحصل من البركات في المدينة، فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم دعا لمكة بالرزق ونحو ذلك مما ذكر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمثل هذا، كما دعا أن يجعله الله تبارك وتعالى حرما آمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بذلك ومثله يعني الضعف. أخذ منه بعض أهل العلم بأن مكة بأن المدينة أفضل من مكة، قالوا ضعف ما يكون لها في دعائه صلى الله عليه وسلم ودعائه مستجاب، فدل ذلك على أنها أفضل، وهذا ليس محل اتفاق. ورده الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وقال بأن ذلك ليس بمراد، يقول ليس كما ظن هؤلاء، لأن دعاء إبراهيم لمكة لم تعرف فضيلة مكة به وحده، يعني التفضيل ما عرف بمجرد دعاء إبراهيم، بل كان فضلها قبل أن يدعو لها، وقد كانت مكة حرما آمنا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس، وقال إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، إذن قبل أن يدعو إبراهيم، يعني لم يحصل التفضيل بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة، فيقال بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بضعف ما دعا به إبراهيم يدل على أن المدينة أفضل من ذلك. والعلماء لهم كلام كثير في المفاضلة بين مكة والمدينة. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، وفي بعض الألفاظ أصغر وليد له، أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي يقول ثم قال، يدعو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصغر مولود، أصغر مولود طفل صغير ينظر، أصغر طفل على رواية أصغر وليد له يعني من أهل بيته، وحمل ذلك على أنه حينما يؤتى بثمر لا يحضره أحد من أطفال الناس من أطفال المسلمين فإنه سيعطيه لأحد صغير فيدعو أقرب الناس فيعطيه أحد الصبيان من كالحسن أو الحسين أو نحو ذلك أو أحد أولاد بناته عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم قال أصغر وليد له يعني لأمته، لأن من أولاد أمته، لأن النبي بمنزلة الوالد للأمة، كما قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة لأبي لابن عباس رضي الله عنهما وهو أب لهم فهو بمنزلة الأب. وعلى هذا حمل بعض أهل العلم قوله تبارك وتعالى عن خبر لوط عليه الصلاة والسلام هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قيل لأن النبي بمنزلة الوالد والأب لقومه فيقول بناتي يعني بنات القبيلة، تزوجوا بنات القبيلة ودعوا عنكم هذا الحرام والإجرام، فيعطيه صلى الله عليه وسلم يعطيه هذا ذلك الثمر. يعطيه لماذا؟ يعطيه من أجل أن يفرح، إدخال السرور عليه، ونفس الصغير تتشوف إلى مثل هذا وتتطلع إليه أكثر من تطلع نفس الكبير، فإن الصغار يفرحون بالشيء الطريف والغريب والشيء الجديد الذي لا يجدونه عند أهليهم ونحو ذلك، فيدخل السرور عليهم. وبعض أهل العلم قالوا لعل ذلك من أجل التفاؤل. من أي جهة؟ من جهة أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى أن هذا الصغير حديث عهد بنشأة، وكذلك هذا الثمر هو حديث عهد فهو باكورة الثمر في أوله، فذلك تفاؤلا بتمامه وكماله. فيقولون لهذه المناسبة بين الصغير وبين أوائل الثمر. وبعضهم يقول فيه تنبيه إلى أن النفوس الكاملة لا ينبغي لها أن تتناول شيء من أنواع الباكورة إلا بعدما يعم وجود ذلك ويتم شهوده. إذن من الذي يعطى له هذا الباكورة؟ يعطى للأطفال، يعطى للصغار. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك من أجل إدخال السرور عليه، لأنه أكثر من سيفرح بهذا. وبعض أهل العلم قال مثل هذا أيضا قد يكون وسيلة لإجابة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الصغير يفرح به ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، فيحصل بذلك من أسباب إجابة الدعاء ما لا يخفى. وذكر بعض أهل العلم غير هذا، لا شك أن إدخال السرور على هؤلاء فيه من الأجر الشيء الكثير، وإدخال السرور على المسلم عموما هو من القرب والأعمال الصالحة، وهي قضية نغفل عنها كثيرا، لكن لا يخفى أثر إدخال السرور على الصغار، فإن ذلك يحصل بأدنى ما يمكن من العطاء. وفي هذا من كمال مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وما جبل عليه من كمال الشفقة والرحمة، ملاطفة الكبار والصغار، وينظر إلى ثمرهم ويدعو لهم ويأتونه به عليه الصلاة والسلام، ويعطيه للصغير ليفرح، فهو يعيش معهم ويلابسهم ويعيش مع أمته ويشعر بهمومهم وآلامهم وحاجاتهم، فهو عليه الصلاة والسلام كبير العناية عظيم الشفقة بهؤلاء الأمة. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث جواز الطواف بالباكورة على الناس، ويستحب لمن يراها أن يدعو لأهلها لأصحابها، لا زال الناس يفعل بعضهم هذا، يعني أوائل الثمر في بدو صلاحه يأخذونه ويتحفون به جيرانهم، يتحفون به غيرهم، يعطونه من يحبون ونحو ذلك. وفيه أيضا اختصاص الكبير كالعالم والإمام العادل ونحو ذلك بمثل هذا، يعني يأتيه الناس بالأشياء الطريفة وبدايات الثمر ليطلع عليه ويسر به ويدعو لهم، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.